الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام ما زلنا بفضل الله ومني وكرم علينا مع أصول الحديث ومع رجال البخاري في مقدمة الصحيح نسأل الله جل في علاه أن يسلنا إتمامه ونسأل الله جل وعلا أن يرقينا في العلم والتعبد لله جل في علاه وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم ونسأل الله أن يشكل ولاة الأمور إذا يصلوا لنا هذه المجالس وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم ويهبنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع رجال البخاري وصلنا إلى منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث منصور بن عبد الله بن طلحة بن الحارث قرأه له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه قد أحسن الثناء عليه أحمد والنسائي قال ثقة وابن سعد ثقة وقال ابن حبان كان ثبتا تقيا قال كان ثبتا تقيا أما ابن حزم فانفرد وشذ وهذه شذوذ حقا قال ليس بالقوي الذهبي قال أبو حاتم صالح الحديث هنا صالح الحديث لأبي حاتم يعني صالح الاحتجاج لا سيما وأن أحمد يوثقه والنسائي يوثقه فرفع لنا الإشكال قال وكان خاشعا بكاء عابدا وكان خاشعا بكاء عابدا الحافظ بن حجر أنصف وقال ثقة أخطأ ابن حزم في طبيعه أخطأ ابن حزم في طبيعه وهذا الحق بل شذ في قوله لأن النسائي قد وثقه وثقه أحمد وأيضا قال فيها أبو حاتم صالح الحديث عن صالح الاحتجاج وابن سعد قال ثقة ابن حبان ذكره في الثقات ثم قال كان ثبتا تقيا وهذه صراحة توثيق علي بالنسبة لمنصور بن عبد الرحمن بن طلحة المنهال ابن عمرو الأزدي الكوفي روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة المنهال ابن عمرو الأزدي الكوفي وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وأبو حاتم وثقه أيضا وحكى توثيق ابن معين له وذكر ابن حبان في الثقات تركه شعبة لأنه سمع في بيتي صوت الطنبور حقا يعني هذا العلماء يعني قد اشتدوا على شعبة لاشتداده لأن هذا تعمد وعامة في رواية أخرى بأن شعبة مر على البيت فسمع القرآن بلحن لحانا يعني كأنه يتضرب فمش لحنا أنت فكر فترك حديثا رمز ابن القطان وأيضا ابن معين لوح بتضعيفه كان الجزياني يقول كان سيء المذهب طبعا الجزياني كان ايه ناصبي معروف ايش اللي بيحدث مع اهل الكوفة مفهوم ايش اللي بيفعله فالغلط المقصود الحق يعني سنبين الذهبي قال تركه شعبة بآخرة ووثقه ابن معين وكأن الذهبي ينكر على شعبة بأدب في ذلك الحافظ قال صدوق يعني والصحيح الراجح انه ثقة صحيح الراجح انه ثقة شعبة تركه من اجل ما العلة التي هي عليلة في الترك ومع ذلك لما احتاج لحديثه اخذ عنه من خالد البلاني نزل ليأخذ حديثه احتاج لحديث المنهال ابن عمرو فاخذه بنزول فصحيح العلماء يرون بان هذا تضعيف لا وجه له علة التضعيف عند شعبة علة عليلة ولعله غير موجود في البيت لحد الطنبور ما سمع ولعل المسألة كانت سهوة ولعله خطأ وقع فيه وكم من عبد يخطأ والمسألة عليه على الغالب أحداث الأسنان هم الذين يقعون في مثل هذا لكن شعبة لا يقع في مثل هذا ومع ذلك كما قلنا غير ليس معصوم أحد إلا من عصمه الله جل في علاه من شعبة جبل ولذلك الإنصاف لما احتاج لحديثه أخذه منهم إيه بنزول نسأل الله ربنا يرضى عن شعبة وعن الثوري عن علمائنا الذين جاء الدين ودا طريا على التفهيم إليه موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة هذا من الثقات الأثبات من الأعلام روى عنه البخاري كثيرا كما قلنا روى مسلم عن من كثيرا لا عن أبي خيثمة، عن أبي خيثمة أكثر زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم، وهنا أيضا التبوذكي موسى بن إسماعيل أكثر عنه البخاري. وثقه الجمهور قال ابن معين ثقة مأمون، شذ بن خراش قال تكلم الناس فيه وهو صدوق، يعني هو شذ أن قال تكلم الناس فيه. أي ناس؟ الناس علماء الجرح والتعديل النقاد قد وثقوه واجتمع على توثيقه، لذلك قال الحافظ في قفات واعتمد البغوي في ذلك أيضا. موسى بن عقبة المدني بن أبي عياش، ابن معين قال كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح الكتب، كتاب موسى بن عقبة عن الزهري هو من أصح الكتب، والجمهور وثقوه. أما ابن معين وثقه في رواية ولينه في رواية، لكن لما لينه لينه على التقييد لا على إيش، على الإطلاق. لينه في رواية مالك عن الزهري، لينه في رواية مالك عن الزهري. ذهب قال ثقة ثبت، قال الحافظ ثقة فقيه في المغازي. موسى بن مسعود أبو حذيفة نهدي روى البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أحمد صدوق، قال العجلي ثقة، قال أبو حاتم صدوق لكنه يضعف، يعني عنده بعض الضعف. كان ابن معين حسن الرأي فيه يفضله على بندار ووثقه ابن سعد بن حبان، فعن توثيقه على بندار فيه ما فيه من النظر. بندار هو من؟ ومحمد بن بشار من الثقات الأثبات، وأيضا أكثر عنه مسلم. قال أحمد في حفظه شيء، قال ابن معين لم يكن من أهل الكذب، وهذه تضعيف. عندما يقول لم يكن أهل الكذب يعني معنى إيه؟ أنه يخالف ويأتي بالمنكرات لكن لا يكذب، يعني ضعيف الضبط والحفظ. قال ابن خزيمة لا يحتج به، وهذه كلمة شديدة من ابن خزيمة. قال السادي كان يضعف هو لين. قال الترمذي يضعف في الحديث وضعفه الفلاس وبندار وابن قانع والحاكم. هو الحق أن التضعيف يلف حوله، لا سيما أن الترمذي وهو متسارف في التوثيق قد ضعفه. فقال الذهبي صدوق يهم ويصحف، طبعا أنا أخطأت وهمت لما أبو حاتم قال صدوق لكنه يصحف. قال الذهبي صدوق يهم ويصحف، قال الحافظ صدوق سيء الحفظ وكان يصحف. الحق أنه يستدرك على البخاري أن يروي لمثل موسى، فهو ضعيف. موسى بن مسعود أبو حذيفة ضعيف. موسى بن نافع أبو شهاب الحماط روى البخاري ومسلم وابن سعيد. قال ابن معين ثقة، قال أحمد منكر الحديث، قال ابن المدينة عن القطان أفسدوه علينا. قال ابن عدي ليس بالمعروف، له حديث واحد في البخاري بمتابعة ابن جريج. قال الحافظ صدوق، انظر عند الأفيد صدوق في ذلك. وموسى بن نافع الحق أنه ضعيف، الحق أنه ضعيف. وطبعا قال أفسدوه علينا ليش؟ لأنه لما أكثر في الرواية خالف الثقات، فلما خالف الثقات وقع في المنكرات، لذلك رد. نقل أحمد، نقل كان أحمد منكر الحديث خلاص يبقى سكت عنه، يعني ارتضى به، فهو ضعيف. الحق أنه ضعيف، قول الحافظ صدوق، قول لا يرتضى به بل هو ضعيف. موسى بن نافع أبو شهاب الحماط ضعيف. أروى له حديث واحد إيش فيه؟ بل هو يعتذر، وطبعا احنا لابد نحن نقول البخاري احنا اعتذرنا لك لانك رويت له حديث واحد بمتابعه ابن جريج، فالحديث على كل صحيح، لكن هذا الرجل ليس بشرط. احنا ممكن بقى نعتذر البخاري لما نقول هو انتقى من احاديثه ما وافق فيه الثقات، والذي يثبت ذلك هو متابعه ابن جريج له. هذا الاعتذار الذي نعتذر للبخاري في هذا، نقول انتقى من حديثه ما وافق فيه الثقات، طيب، وقد اعتمد على ذلك بمتابعة ابن جريج له في الحديث. ميمون بن سياف البصري روى له البخاري ومسلم. قال أبو حاتم ثقة، والدارقطني قال ثقة. قال ابن عدي أحد من كان يعد من زهاد البصرة، هذا طبعا توثيق لدينه، والزهاد لا وفي إلماح للضعف، ولذلك هو صرح بها لا إلماح. قال والزهاد لا يضبطون الأحاديث كما يجب، ولكن قال أرجو أن لا بأس به، أرجو أن لا بأس به، يعني هو يخالف ويوافق، يخالف ويوافق، لكن صراحة لا يمد نقف وقفة لأن أبا حاتم وثقه والدارقطني وثقه، ضعفه ابن معين. قال أبو داود ليس بذاك، يعني ليس بذاك القوي مقارب، ضعفه ابن حبان ويعقوب بن سفيان، وأيضا العقيلي ذكروا في الضعفاء. له حديث في البخاري بمتابعة حويد الطويل، أيضا الاعتذار السابق يعتذر به هنا بأنه إذا كان يوافق ويخالف كما قال ابن عدي بأن ضبطه ليس بالإيه بالثبت، بأنه قال نقول اعتذار البخاري انه قد اخذ من احاديثه ما وافق فيها الثقات. حديث واحد بمتابعة حميد الطويل الثقة قال الذهبي صدوق قد ضعفه زمان لكن ذكر عن دينه قال ولا اعتقد. قال الحافظ صدوق عابد يخطئ وهذا كلام صحيح. واعدل الاقوال فيه قول ابن عدي عندما قال بانه من الزهاد والزهاد لا يضبطون. نافع بن عمر الجمحي المكي احد الاعلام الاثبات الثقات قال ابن مهدي ابن مهدي كان من اثبت الناس. انظر احمد ماذا يقول فيه يا يعني خلاص كان الموضوع ما تقراش حد اخر بقى. قال احمد ثبت ثبت كان الموضوع التكرير هذا اعلى وارقى درجات التوثيق. ثبت ثبت وثقه ابن معين ووثقه ابو حاتم. قال ابن سعد كان ثقه قليل الحديث فيه شيء. انت فيه شيء ما تسكت ما قال يعني ما يعني هو فيه شيء او خير الحديث. قال الذهبي الحافظ المكي ثقه. قال الحافظ الذهبي قال الحافظ ابن حجر ثقه ثبت. صحيح كلام ابن حزم كلام ابن سعد فيه ان فيه شيء كلام لا وزن له بعد كلام احمد ثبت ثبت بعد كلام ابن المديني هو يقول من كان من اثبت الناس وابو حاتم ايضا يوثقه فالمساله لا تحتاج الى النظر في كلام ابن سعد في شيء كلام غير معتبر. نعيم بن حماد الخزاعي المروزي نزيل مصر. نعيم بن حماد الاشكال فيه كبير لان نعيم بن حماد كان رجلا عابدا زاهدا تقيا نقيا وكان سنيا قحا وكان قويا على اهل البدع لذلك الحق انه ضعيف في الحديث. وكان من الانصاف ان الحافظ الذهبي يذكر الله نوى كان صنف كتاب في الفتن وكذا يقول اتى بمنكرات عجيب ولكن ايضا يصنفه من رباب الزهاد ويحترم ويوقره على انه كان شديدا على اهل البدع. كان من الحفاظ الكبار طبعا الحفاظ يحفظ لكن حفظه فيه ايه شيء من الكبار الكبار العباد الزهاد كان سنيا قحا وثقه احمد قال ابن معين اهل الصدق الا انه يتوهم في اشياء فيخطئ وهذا كلام ممتاز جميل جدا في حقه من ابن معين. قال العجل ثقة. قال ابو حاتم صدوق. قال النسائي ضعيف نسبه الدولاب الى الوضع وهذا كلام فيه مغالاة. نسبه الى الوضع الدولاب لما نسيبه الى الوضع هذا كلام فيه مغالاة لانه رجل كما قلنا كان يخطئ يأتي المنكرات. تعقبه ابن عدي قال انت ما فعلت ذلك لان هو شديد على امثالك وكان يحترم اهل الرأي. قال فما ذهبه لذلك اشتد عليه. نقف عند هذا ان شاء الله نكمل باذن الله يعني الاسبوع القادم ان شاء الله احيانا الله جل وعلا لكن من الغد احنا نتوقف عن الدروس هذا الاسبوع يعني الى يوم الثلاثاء ان شاء الله او يوم نبدا الاربعاء الله المستعان. فدعواتكم لنا عرض لنا عارض نسال الله ان يكون لله والله المستعان. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم وجزاكم الله خير.